الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل ما بدأناه من شرح زاد المستقنع مختصر المقنع للإمام أبي النجا الحجاوي عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند باب السواك وسنن الوضوء. وقبل أن نشرع في هذا الباب نعود قليلا إلى باب الآنية، وهناك مسألة في باب الآنية وهي المتعلقة بجلد الميتة، والمصنف ذكر عليه رحمة الله أن جلد الميتة يطهر بالدباغ أو لا يطهر بالدباغ؟ قال لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، ومع ذلك أباح ماذا؟ أباح الاستعمال بشروط. ما هي الشروط؟ أن يكون الاستعمال في يابس لا مائع، من حيوان طاهر في الحياة. وهذه المسألة التي ما وقفت عندها، ما تكلمت عن الحيوان الطاهر في الحياة عند الحنابلة في المذهب، ما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ هذه المسألة التي أريدها، أكتب عندها الحيوان الطاهر في الحياة. واحد، المأكول. المأكول هو حيوان طاهر في الحياة. والثاني، غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون. غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون. إذن الحيوان الطاهر في الحياة عند الإمام أحمد هو كما يلي: إما أن يكون حيوانا مأكولا مثل بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، كل حيوان يؤكل هو طاهر في الحياة. ومن غير المأكول، غير المأكول هل هو طاهر في الحياة؟ الجواب إيش؟ الجواب: غير المأكول منه ما هو طاهر ومنه ما ليس بطاهر في الحياة، مش في بعد الموت، في الحياة منه ما هو طاهر ومنه ما هو ليس بطاهر. ما هو الطاهر عندهم؟ ما كان في حجم الهرة فما دون، لحديث أبي قتادة: إنها ليست بنجس، يعني الهرة، ها، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم، وفي بعض الروايات والطوافات، إنها من الطوافين عليكم. فقالوا هذا الوصف لا يصدق إلا على الهرة نصا طبعا، وعلى ما دونها، وعلى ما دونها يصدق عليها هذا الوصف. الطائف الذي يطوف عليك عادة لن يكون كبير. فبناء على هذا الكلام الذي قلناه على المذهب، الحمار هل هو نجس في الحياة أم طاهر في الحياة؟ نجس في الحياة على المذهب، أنه نجس في الحياة. طبعا هناك قول آخر بأنه كل حيوان، كل الحيوانات هي طاهرة ما عدا الكلب والخنزير. نحن الآن على كلام المصنف نبينه، لكن أردت أن أبين حيوان الطاهر في الحياة من هو. بناء على هذا الكلام، إذا أخذ جلد الحمار ودبغ، يستعمل في اليابسات ولا ما يستعمل؟ لا يستعمل، لأنه ليس من حيوان طاهر في الحياة. إذن قال المصنف: ويباح استعماله بعد الدبغ من حيوان طاهر في الحياة. فلو أخذ جلد الحمار ودبغ لا يباح استعماله. لماذا؟ في اليابسات. لماذا؟ لأنه ليس من حيوان طاهر في الحياة، إلا على القول بأنه طاهر، لكن ليس هو هذا هو معتمد المذهب. نكمل: ليس بطاهر في الحياة. عندهم السباع، السباع كلها هذا ما هو في حجم الهرة، فوق الهرة. طيب، وقفنا عند باب السواك. ما هو السواك؟ السواك يطلق على العود، ويطلق على الفعل وهو دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير. دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير. أصبح كلمة السواك تطلق على شيئين: تطلق على الفعل على التسوك، وتطلق أيضا على العود الذي يستعمل في التسوك في الدلك، فيقال السواك، سواك عود وسواك فعل. قال المصنف: التسوك بعود لين منق غير مضر، لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون. كلمة مسنون هي الجواب، هو الحكم. إذن يقول التسوك مسنون. متى يكون مسنون؟ بأي شيء يكون مسنون؟ بهذه الشروط، بهذه المواصفات، بعود، هذا واحد، لين، منقن. منقن يعني يزيل الأذى الذي على الأسنان، غير مضر، لا يكون يضر الأسنان أو يضر اللثة، فهذا ليست سنة، ليس من السنة، لأن السنة ألا يضر نفسه. يقول لا يتفتت، فإن كان يتفتت إذا لا يكون التسوك بعود يتفتت سنة. قال لا بإصبع، لو استاك الإنسان بإصبعه هل تتحقق السنة؟ هل يكون أتى بالسنة؟ الجواب لا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك بالإصبع، وإنما يستاك بالعود. قال وخرقة، فلو استاك بخرقة، أخذ خرقة أو منديل ونظف أسنانه، هل يكون أصاب السنة؟ الجواب لا، لا يكون أصاب السنة، لأن السنة وردت في العود. إذن لو نظف أسنانه بإصبع أو بخرقة هذا ليس بحرام، لا يقال هو حرام، لكن يقال أنه لم يأتي بسنة السواك، لم يحقق هذه السنية. طيب، قال المصنف إذن مسنون. قال كل وقت لغير صائم بعد الزوال، السواك مسنون في كل وقت. ثم قال لغير الصائم بعد الزوال، فهمنا من هذا أن السواك سنة، لكن الصائم بعد الزوال، الزوال هو وقت الظهر. قال لغير صائم بعد الزوال، يعني مع أذان الظهر، الزوال يكون متى؟ مع أذان الظهر. قال فبعد الزوال هو ليس سنة للصائم، هو سنة لغير الصائم. أما في حق الصائم فالمسألة تختلف، بعد الزوال ليس بسنة. طيب ما حكمه بعد الزوال؟ عندهم بعد الزوال يكره، بعد الزوال، بعد الزوال للصائم مكروه. ليش الكراهة؟ لماذا يقولون بالكراهة؟ كلكم يعرف، عشان حديث الخلف، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من الريح المسك، فهذا السواك يزيل هذه الرائحة. وطبعا من يخالف في هذه المسألة يجيب، وليس المقام مقام الترجيح بين الأقوال. قال لغير صائم بعد الزوال، إذن نكتب عندها فيكره بعد الزوال. طيب قبل الزوال، المصنف سكت، قبل الزوال ما حكمه؟ قبل الزوال عندهم على المذهب أنه مستحب إذا كان بعود يابس، ومباح إن كان برطب. نكرر، إذن أصبح الصائم له كم حالة، كم حكم له؟ قبل الزوال وبعد الزوال. قبل الزوال إن استاك بعود يابس فهذا مسنون مستحب، يبقى على الأصل. إذن يخرج الصائم عن الأصل في كم صورة؟ في صورتين. الصورة الأولى قبل الزوال إذا كان يستاك برطب، الرطب، السواك الرطب. ليش؟ لأن السواك الرطب يغلب فيه أنه يتحلل منه أجزاء وتصيب الفم وقد تدخل إلى الداخل. قالوا يباح لا يسن، وأما باليابس فيسن على الأصل. إذن خرج قلنا في صورة واحدة، الأولى، الصورة الأولى هي قبل الزوال بالرطب، فما حكمه؟ مباح. وقبل الزوال باليابس، هذا ما خرج عن الأصل، بقي على الاستحباب. والصورة الثانية التي خرج فيها عن الأصل بعد الزوال، فما حكمه؟ مكروه. طيب قال فيكره بعد الزوال. إذن الصائم الآن أصبح له صورتان، ما قبل الزوال وما بعد الزوال، وقبل الزوال له حالان. قال المصنف متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ثلاثة صور. إذن السواك مستحب، وتتأكد أو يتأكد استحبابه في ثلاثة صور، هي عند الصلاة، عند إرادة الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وانتباه يعني استيقاظ من نوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا استيقظ من نومه، وتغير فم، وعند تغير رائحة الفم يتأكد السواك، لأن السواك في هذه الحالة يؤدي الغرض الذي شرع من أجله وهو تطيب الفم. ثم قال المصنف شارحا ومبينا أحكام السواك، قال ويستاك عرضا، يستاك بعرض الفم، كيف العرض؟ اكتب عندها من الثنايا إلى الأضراس، من الثنايا إلى الأضراس، عرض الفم بالعرض، ولا يستاك طولا. ويرون في هذا حديث فيه مقال: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يبدأ بالجهة اليمنى من الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وطهوره وترجله وفي شأنه كله. قال: مبتدئا بجانب فمه الأيمن. وطبعا عندهم يستعمل اليد اليسرى، الأفضل اليسرى لليمنى، لأنهم يعتبرونهم من باب إزالة الأذى. وقلنا القاعدة إنه كل ما كان من باب التكريم فهو باليمنى، وما كان من باب الأذى فهو باليسرى. قال: ويدهن غبا، غبا يعني يوم بعد يوم، ما يدهن كل يوم، ما يدهن شعره، شعر رأسه ولحيته يوميا، وإنما يوم بعد يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، والترجل هو تمشيط الشعر مع دهنه. قال: ويكتحل وترا، كل هذه مستحبات. يكتحل يعني يكحل عينه، وترا معنى وترا معنى تحتمل أكثر من تفسير، أي ثلاث مرات في كل عين، هذا هو الوتر. مع أن البعض يقول لا، الوتر ما يكون ثلاث في كل عين، لأن مجموعة الثلاث والثلاث ست ليست وتر، إذن ثلاث واثنتين، في عين ثلاث وفي عين اثنتين. نعم، إذن ويكتحل وترا، قلنا ثلاث في كل عين باعتبار أن كل عين يعني جارحة مستقلة. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وتجب التسمية في الوضوء، قول بسم الله عند إرادة الوضوء، مع الذكر. مع الذكر يعني عند التذكر، معناه أنها تسقط بالنسيان، يسقط وجوبها بالنسيان. تجب التسمية، اكتب عندها وعنه تستحب، وعنه تستحب. رواية الاستحباب هي موافقة لجمهور العلماء الذين يقولون باستحباب التسمية عند الوضوء وليست واجبة، ولا يصححون حديث إيش؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: ويجب الختان، ويجب الختان. وجوب الختان في المذهب على الذكر والأنثى، أنه يجب في حق الذكر ويجب في حق الأنثى، وعنه على الذكر فقط. إطلاق المصنف يجب الختان ظاهره التعميم في حق الرجل أو حق الأنثى كذلك، إذن اكتب عنده: ويجب الختان على الذكر والأنثى، وعنه على الذكر فقط، يعني وجوب الختان في حق الرجل والذكر وليس في حق الأنثى، باعتبار أن نصوص الختان التي جاء الأمر فيها جاء في حق الرجال. ألقي عنك شعر الكفر واختتن، هذا رجل، فمنهم من قال بذلك. المذهب أنه يجب في حق الرجل وفي حق الأنثى كذلك، وهذا هو المعتمد. قال: ما لم يخف على نفسه، إذن يجب الختان إلا إذا خاف الإنسان على نفسه من هذا الختان، أن لا يحتمله أن يصيبه ضرر بسبب الختان، فلا يجب عليه، يسقط عنه الوجوب للضرورة، بسبب الضرورة، وإلا فإنه واجب في الأصل. قال المصنف: ويكره القزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه. يكره القزع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والمصنف يقول هو مكروه، وهذه الكراهة هي في حق القزع وليست في حق بعض الموضات والتقليدات التي تحصل في هذه الأيام. بعض التقليد اليوم لا أظنه في دائرة المكروه، أظنه في دائرة الحرام، تكون هذه قصة يختص بها بعض الفجرة أو الكفرة أو المنحلين والمنحطين والساقطين والسافلين من بني آدم، فيأتي مسلم أو بعض أبناء المسلمين يقلدونهم، فلا أظن هذا يصدق عليه الكراهة، بل التحريم، لأن التحريم ما هو جاي من وجه من طريق طريق القزع، وإنما هو جاء من طريق إيش؟ التشبه. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى سنن الوضوء. تفضل يا شيخ. طيب، رقموا هذه السنن: الأولى السواك، ومحل السواك، محل سنية السواك في الوضوء هو عند المضمضة، محله عند المضمضة. طيب، والثاني قال: غسل الكفين ثلاثة، غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوء في بداية الوضوء هذه سنة من سنن الوضوء. وهناك حالة يجب فيها غسل الكفين ثلاثة، قال المصنف ما هي الحالة هذه؟ نعم، قال ويجب يعني غسل الكفين ثلاثا من نوم ليل ناقض لوضوء، للحديث المعروف إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. إذن من جاء ليتوضأ فأول ما يشرع في حقه طبعا التسمية وغيرها يعني، فمما يشرع أن يغسل كفيه. غسل الكفين ثلاثا في حقه في حق المتوضئ الآن نقول هي واجبة ولا هي مستحبة؟ نقول هي مستحبة إلا إن كان هذا المتوضئ قد استيقظ من نوم الليل فتكون واجبة في حقه. اكتب عندها عند قوله ويجب من نوم ليل وتسقط سهوا، يعني حكمها مثل حكم التسمية، هي واجبة لكنها تسقط بالسهو. طيب السنة الثالثة والبداء بالمضمضة ثم الاستنشاق. طيب يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، المضمضة نفسها والاستنشاق هذا واجب، لكن تقديم المضمضة على الاستنشاق هي السنة. إذن السنة هنا ليس في أصل الفعل، في أصل فعل المضمضة والاستنشاق، وإنما هي في الترتيب بينهما. طيب أكمل. والمبالغة فيهما لغير صائم، المبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم، هي سنة أن يبالغ. كيف يبالغ؟ المضمضة أن يدير الماء داخل فمه، فأن يبالغ في هذه الإدارة يعني يعمم هذا الماء في إلى أقصى الفم بحيث لا يدخل إلى الداخل، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف وجذبه بجذبه بالنفس. فالمبالغة الزيادة في الجذب هذا هو هذه المبالغة المستحبة لكنها ليست مستحبة في حق الصائم. نعم، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حديث لقيط بن صبرة. وتخليل اللحية الكثيفة هذا الخامس، وتخليل الأصابع هذا السادس. تخليل اللحية الكثيفة ما معنى التخليل؟ التخليل يعني إدخال الماء داخل اللحية. الكثيفة، أولا ما الفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة؟ اللحية الكثيفة تقابلها الخفيفة، فالكثيفة هي التي تستر البشرة التي تحتها، تستر ما تحتها من بشرة. إذا كان اللحية إذا نظر إليها الإنسان لا يرى الجلد الذي تحت الشعر فهذه كثيفة، وإن كانت لا تستر ما تحت الشعر من جلد من بشرة فهذه خفيفة. عرفنا هذا. طيب لحية الإنسان الرجل الواحد قد يكون جزء من لحيته كثيفة وجزء آخر من لحيته جزء آخر خفيف، يمكن هذا. ما حكم الكثيفة والخفيفة؟ الكثيفة تستر البشرة فيجب غسلها وجوبا من الخارج وليس من الداخل، لأن هي التي تقوم مقام البشرة، هي الآن دورها أصبحت هي البشرة، الآن هي الوجه، ما دام سترت الجلد تقوم هي مقام الجلد، فإذا يجب أن نغسلها هي كاملة من الخارج. طيب ومن الداخل الذي نسميه التخليل يصبح مستحبا ليس بواجب، هذا حكم الكثيفة. أما الخفيفة التي لا تستر الجلد ويظهر الجلد من خلالها فهذه يجب أن تغسل من الخارج ومن الداخل، لأنها ما دامت ليست ساترة للجلد معناه أن هذا الجلد الذي يرى يجب غسله، فإذا تغسل من الداخل ومن الخارج. عرفنا الفرق بين الكثيفة وبين الخفيفة من اللحية، وعرفنا الحكم أيضا. فالكثيفة حكمها أنه يجب غسلها من الخارج ويستحب من الداخل، يعني يستحب التخليل. والخفيفة يجب غسلها من الداخل ومن الخارج، ويصبح التخليل في حق الخفيفة مستحب أم واجب؟ يصبح مستحبا أم واجب؟ يصبح واجب. قال المصنف وتخليل اللحية الكثيفة، إذن قوله هنا وتخليل اللحية الكثيفة ضمن سنن الوضوء يخرج الخفيفة، لأن الخفيفة لها حكم ثاني. فين سيذكر الخفيفة؟ سيذكرها في إيش؟ في الواجبات. ثم قال وتخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين كذلك يستحب تخليلها، تخليل الأصابع يعني إدخال الماء بينها. هذا الكلام في حق الأصابع التي يصلها الماء، ماء الوضوء. أما إذا كانت، وهذا غالب الناس يعني، غالب الناس أنه إذا غسل كفيه وغسل رجليه يدخل الماء بين الأصابع ولا ما يدخل؟ غالب الناس أنه يدخل. لكن لو قدرنا أنه فيه شخص من الناس لا يدخل الماء بين أصابعه مثلا لتقارب اللحم، فلا يدخل الماء بين أصابعه لكثرة اللحم إلا بالتخليل، يصبح التخليل في هذه الحالة واجب. فالأصل أنه يصل ولا يحتاج إلى تخليل، فيكون التخليل مستحبا. أما إذا كان الماء لا يصل إلى هذا المكان إلا بالتخليل فالتخليل واجب. قال والتيامن يعني البدء باليمنى قبل اليسرى، وهذا يصدق على أي شيء؟ يصدق على غسل اليدين وماذا؟ والرجلين، يعني ما فيه يمين ويسار، وما سوى ذلك فلا. قال الثامن هذا، نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة، يعني إذا مسح رأسه، إذا مسح رأسه يلزمه أن يمسح الأذنين، لأن الأذنين من الرأس تابعة للرأس، وهي في حد الرأس، وفيها حديث على ما فيه من مقال، لكن هي داخلة في حد الرأس. فإذا يمسح الرأس ويمسح الأذنين، ما عندنا إشكال في مسح الأذنين، لكن هو المستحب هنا ماذا؟ هل يمسح أذنيه ببلل اليد الذي مسح رأسه بنفس بلل الرأس، أم يمسح بماء جديد؟ يقول المصنف يمسح بماء جديد استحبابا. ولو لم يمسح بماء جديد ومسح بالبلل الذي بقي من مسح رأسه لا جاز ذلك. قال نعم. قال والغسلة الثانية والثالثة في كل الوضوء، إذا توضأ مرة واحدة فقط، يعني غسل وجهه مرة واحدة، تمضمض مرة واحدة، واستنشق مرة واحدة، وغسل وجهه مرة واحدة، ويده مرة، ورأسه مرة، ورجليه مرة، هذه المرة ما حكمها؟ هذه واجبة. وهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة، توضأ مرتين، مرتين مرتين، يعني يغسل كل عضو مرة، وتوضأ مرتين يغسل كل عضو مرتين، وثبت عنه الثلاث، وهذا الأكثر، وهذا هو أعلى المستحب. ما زاد على ذلك فليس بمستحب بل هو مكروه. فالغسلة الأولى هي الواجبة، والغسلة الثانية والثالثة مستحبة. فمن غسل وجهه ثلاث مرات معنى أن الغسلة الأولى واجبة والثانية مستحبة والثالثة مستحبة. طيب، هل أثير مسألة قديمة مرت بكم حتى أثير أيضا ذاكرتكم؟ طيب، هذه الغسلة الأولى والثانية والثالثة، عرفنا الفرق في الحكم أن الأولى واجبة والثانية والثالثة مستحبة. في حكم آخر ذكره المصنف في أول الطهارة يتعلق بهذا الماء، بهذه الغسلة الأولى والثانية من حيث الطهورية والطاهرية، فما هو الفرق؟ تذكرون هذه المسألة؟ طيب، معناه أن الغسلة الأولى لو جمعت، الغسلة الأولى التي غسل بها أعضاء وضوء الأولى لو جمعت، فهذا الماء المجموع من الغسلة الأولى يسمى ماء طهورا ولا ماء طاهرا؟ طاهرا، على المذهب طاهرا، يعني لا يمكن استعماله في وضوء ولا غسل ولا إزالة نجاسة. والغسلة الثانية والثالثة على المذهب هو من الطهور المكروه، ومعنى طهور مكروه يعني يرفع الحدث ويزيل النجس، لكن الأفضل والأولى عدم استعماله، هذا هو. طيب، أكمل يا شيخ. الوضوء ما هو؟ تعريف الوضوء هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، استعمال ماء طهور وخرج بالطهور الطاهر والنجس لا يستعمل في الوضوء. قال استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، الصفة المخصوصة كما ستأتي مشروحة في الكتاب. قال المصنف نعم، فروضه ستة، بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان فروضه. ما معنى فروضه؟ عندنا الأعمال، أعمال العبادات عموما كلها عندنا لها مصطلحات إطلاقات تطلق، يقال فروض ويقال فروض جمع فرض، ويقال ركن أو أركان. فما الفرق بينهما؟ هذان شيئان مختلفان أم شيء واحد؟ شيء واحد، فروض وأركان شيء واحد. وعندنا مصطلح ثالث يقال واجبات أو واجب، مفرده واجب، فما الفرق بينهما؟ وعندنا مصطلح رابع يقال شروط، وعندنا مصطلح خامس يقال مستحبات. فنفرق بينها، الفرض والركن شيء واحد، ما في فرق بينه، يطلق هذا مكان ذاك وذاك مكان هذا، ما عندنا إشكال. الفرض والركن هما شيء واحد. طيب الواجب، الواجب مثل الفرض أو الركن، يشبهه في أنه يجب الإتيان به وتركه عمدا يخل بالعمل، لكنه أقل أهمية وليس مؤكدا مثل الركن. والفرق هذا يظهر في حال النسيان، فلو نسي الإنسان ركنا من أركان العبادة فلا يعذر، لكن لو نسي واجبا من واجبات العبادة فإنه يعذر. طيب يعذر يعني إيش؟ يعني معذور. كيف يكون العذر؟ العذر له صور، إما أن يعذر يعني لا شيء عليه، تصح العبادة ولا شيء عليه، مثل إيش؟ من توضأ ونسي أن يسمي في أول الوضوء على كلام المصنف، ما قال تجب مع الذكر، معناه أنها تسقط بالنسيان، تسقط سقوطا خلاص ما في شيء. وأحيانا لا، ما تسقط، وإنما تجبر بسجود السهو كما هو الحال في واجبات الصلاة، وأحيانا تجبر بالدم مثلا، مثل إيش؟ مثل واجبات الحج. إذن الأركان آكد من الواجب، وهما شيء واحد، كلها مطلوبة للعمل، ويبطل العمل بتركها عمدا، يبطلها تركها عمدا يبطل العمل. ما هي اللي يبطلها تركها عمدا؟ نتكلم عن إيش؟ عن الركن وعن الواجب، كلها تبطل بتركها عمدا. الفرق هو في النسيان، الفرق في النسيان، في حال النسيان يعذر في الواجب لكن لا يعذر في الركن. عرفنا الفرق الآن. الثالث، هذا الثالث. الرابع الشرط، الرابع هو الشرط وجمعه شروط. طيب الشرط الآن إيش الفرق بين الشرط وبين الثلاثة السابقة اللي هي ركن وفرض وواجب؟ الشرط يشبه الركن تماما، هو مثل الركن، بحيث أنه لا يعذر فيه لا بعمد ولا بنسيان، يجب الاتيان به، لكن الفرق بينهما تفريق اصطلاحي. كيف اصطلاحي؟ ما كان مطلوبا للعمل وهو جزء منه نسميه ركن أو فرض، وما كان مطلوبا للعمل وليس جزءا من خارج من عنه فيسمى الشرط. إذا دخل المصلي في الصلاة قال الله أكبر، تكبيرة الإحرام هذه جزء من الصلاة ولا خارج الصلاة؟ جزء من الصلاة، نسميها ركن. طيب استقبال القبلة هذه جزء من الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة، نسميه شرط. وكلها لو تركت تبطل الصلاة إذا تركت عمدا، طبعا في حالات العذر، الضرورات غير، تكلم في غير الضرورة. طيب قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة جزء من الصلاة ولا خارج الصلاة؟ جزء من الصلاة. طيب ستر العورة خارج الصلاة، فنسمي قراءة الفاتحة ركن ونسمي ستر العورة إيش؟ شرط. فهمت الفرق؟ هذا تفريق اصطلاحي لأهل العلم، ما كان جزءا من العمل قالوا ركن، وما كان خارج من العمل سموه إيش؟ شرط. وهذا الكلام في أي شرط وركن نذكره، يعني في أركان الصلاة، في أركان الوضوء، في أركان الحج، في شروط الصلاة، في شروط الوضوء، في شروط الحج، كل نفس القاعدة. إذا الفرق بين الشرط والركن ما هو؟ إن الركن جزء من العمل والشرط خارج العمل. هذا الفرق الأول. في فرق ثاني، ما هو الفرق الثاني؟ ما هو الفرق الثاني؟ أحد يعرف؟ الشرط هو هذا اللي قلته الآن، هو قبله وداخله، جزء منه وخارج عنه. نعم مستمر، هذا الفرق الثاني. الشرط يستمر إلى نهاية العمل، والركن لا، هو جزء من العمل وينتقل لآخر. خذوا مثال أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام مستمرة ولا انتهت بعد تكبيرة الإحرام؟ جانا الفاتحة، وجانا بعد الفاتحة ركوع، انتهى الركوع، ماذا يأتي بعده؟ ها؟ رفع من الركوع واعتدال عنه، بعده سجود. لاحظوا أن الأركان ليست مستمرة، واضح يا مشايخ؟ أما الشروط فهي مستمرة في العمل من أوله إلى آخره. شروط الصلاة مثلا استقبال القبلة، متى نستقبل؟ بس عند تكبيرة الإحرام ثم نستدبر؟ لا، نستقبل من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. طيب ستر العورة كذلك من أول الصلاة إلى آخرها. الطهارة، رفع الحدث وإزالة النجس، نفس الشيء ولا لا؟ يعني لو كان الإنسان في الركعة الثانية أحدث يستمر في الصلاة ولا تنقطع؟ لماذا؟ لأن الشرط مستمر من أول العمل إلى آخره. واضح هذا يا مشايخ؟ إذن نفرق بين الشرط والركن، هو هذا، إن الشرط جزء، الشرط خارج ومستمر، والركن جزء من العمل ولا يستمر. وهذا التفريق أقول يعني حيثما ذكرنا شرطا أو ركنا فهذا هو الفرق بينهما. إذن عندنا أعمال العبادات إما فرض أو ركن وهذا شيء واحد، أو واجب وهذا أقل أهمية، أو شرط وهذا يكون في الخارج ومستمر، والأخير المصطلح الأخير ما هو؟ المستحب. والمستحب تعرفون هو الذي أمر به أمرا غير جازم، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ترك المستحب في أي عبادة وأي عمل هل يؤثر على صحتها؟ إيش الجواب؟ لا طبعا ما يؤثر على صحتها. يؤثر على أي شيء؟ على كمالها، على كمالها. العبادة التي يؤتى فيها بأركانها وواجباتها ومستحباتها أكمل من التي يترك منها بعض المستحبات. طيب أكمل يا شيخ. قال فروضه ستة، ما هي الستة؟ طيب الستة يا مشايخ، الستة جلها مذكور في الآية، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الأول، والثاني وأيديكم إلى المرافق، هذا الثاني، والثالث وامسحوا برؤوسكم، والرابع وأرجلكم إلى الكعبين، والخامس هو الترتيب. الآية ذكرت هذه الأشياء مرتبة، ذكرتها مرتبة. طيب هل الترتيب الذي في الآية هو ركن مطلوب؟ قد تكون الآية، لأن الآية ذكرتها بحروف العطف بالواو، والواو تفيد العطف ولا يفيد الترتيب، أو لا يفيد نقول يعني وجوب الترتيب. الجواب ما هو؟ الآية فيها قرينة على إرادة الترتيب، وهذه القرينة كلكم يعرفها، وهي إدخال الممسوح بين المغسولات، إدخال الممسوح، قال وامسحوا برؤوسكم ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين. فليش أدخل ممسوح بعد ممسوحين وقبل ممسوح؟ واضح هذا؟ يعني الآية ما قالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، ذكرت المغسولات ثم الممسوحات، لا، ذكرت مغسولات ثم ذكرت ممسوحا ثم ذكرت مغسولا. فهذا الإدخال هذه قرينة على أن الترتيب مراد. هذا أمر. الأمر الثاني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عنه أنه توضأ إلا مرتبا. طيب إذن كم ركن أخذنا من الآية؟ خمسة، خمسة، والسادس وهو الموالاة، هذا أخذ من السنة، أخذ من السنة، من حديث صاحب اللمعة الذي ترك في رجله قدر، يعني جزء من رجله قدر لمعة لم يصبها الماء، فقال ارجع، فماذا تفعل؟ ارجع فايش؟ فأحسن وضوءك، هذه رواية الصحيح، لكن رواية خارج الصحيح فأعد وضوءك. على رواية أعد وضوءك معناه أن الموالاة ركن، وعلى رواية أحسن وضوءك معناه أن الموالاة ليست ركن. ها شيخ محمد، ولا تحتمل؟ حقيقة تحتمل. ارجع فأحسن وضوءك، كيف أحسن؟ قد يكون بإعادته، قد يكون بغسل ما ترك منه، يحتمل هذا وذاك. هم يعتمدون رواية فأعد ويستدلون بها، ويقولون هذه الرواية تشرح تلك. طيب اقرأ علينا الآن. فروضهم ستة: غسل الوجه والفم والأنف منهم وغسل اليدين. طيب رقموا هذه. غسل الوجه واحد، قال المصنف والفم والأنف منه، إذن المضمضة والاستنشاق هي من غسل الوجه، جزء من غسل الوجه. طيب لماذا قال الفم والأنف منه؟ يستدلون لهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد عنه أنه توضأ وترك الاستنشاق وترك المضمضة، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني، يستدل الإمام أحمد على وجوب المضمضة والاستنشاق بأن داخل الفم وداخل الأنف له حكم الخارج وليس له حكم الداخل. له حكم الخارج، ما له حكم الداخل. كيف ما له حكم الداخل؟ وما الدليل؟ الدليل يقول إنه الصائم يتمضمض فلا يفطر، ويستنشق فلا يفطر، أليس كذلك؟ فدل هذا إنه داخل الفم له حكم خارج الفم، يعني له حكم الوجه، فإذا يجب فعله وهو جزء من الوجه. ويستدلون له أيضا بأن الرجل لو وضع الخمر في فمه فقط كالمضمضة ما شربه لا يحد. إذن الفم والأنف منه، وبهذا نعلم أن المضمضة والاستنشاق هي من غسل الوجه، يعني هي ركن، حكمها أنها ركن من الأركان. أكمل يا شيخ. قال وهذا الثاني غسل اليدين، والمقصود إلى المرفق. ومسح الرأس ومنه الأذنان. وهذا الثالث، الركن الثالث. وغسل الرجلين، يعني إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، العظم البارز في جنب القدم، هذا هو الكعب، ويجب غسله، يعني مدخول هو في الغسل وداخل في المغسول. قال والخامس والترتيب والموالاة. والترتيب للآية، قلنا القرينة الموجودة في الآية ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسادس الموالاة، وقلنا أخذوه من حديث صاحب اللمعة. شرح الموالاة قال وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا معنى الموالاة، ألا يفصل بين أعمال الوضوء بحيث يجف عضو قبل أن ينتهي من العضو الذي بعده، قبل أن يغسل العضو الذي بعده. وصورة ذلك، مثال ذلك، يعني مثلا غسل الوجه، كيف يوالي بين الوجه وبين اليدين؟ بأن يغسل اليدين قبل أن يجف وجهه، يكون الوجه ما زال مبتلا فيشرع في اليدين ويغسلهما قبل أن يجف الوجه. فلو أنه غسل الوجه ثم انتظر فلما جف وجهه شرع في اليدين وغسل اليدين، نقول انقطع الوضوء لعدم الموالاة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.